يأتي في المرحلة الثانية في مكونات اللايف جيت أو بوابة الحياة مجسم أخدة اليونيكوم اللي هو رقم 2 اللي هو عنصر الشعلة عند أعلى مجسم أخدة اليونيكوم، وهي تؤدي الأخدة 16 في تكوين جي الجيل، والتي تجسد مرحلة تحول الشخص إلى معطي بدلا ما كان عاقس، حيث تحترق الشعلة لتنير سبيل الآخرين من الناس كما قد احترقوا الآخرون من قبله وقد أناروا له الطريق الذي نما وتقدم عليه خلال ريعان الطفولة والذي أوصله إلى حيث هو الآن، وأن هذه هي المراحل الطبيعية في حياة كل إنسان. بيد أن الاحتراق والإنارة هنا تعني محاولات التحصيل، سواء كان تحصيل علمي أو مادي أو أي مجهودات تنصب في إطار أي من مجالات الحياة، أي هذه هي المرحلة التي يجب تجسيدها في عقلية الناشئ، إنها المرحلة التي يجب على الإنسان فيه أن يبذل جهدا كبيرا من أجل المستقبل، من أجل نفسه أو من أجل المجتمع الذي نشأ فيه، أو من أجل المجتمع الإنساني، أو من أجل مجتمعه. في كل الأحوال كإنسان أنت مطلوب في هذه المرحلة، لأنك قد أخذت فعلا ولم تقدم شيء بعد، وعليك أن تجتهد لتقدم أو لتؤد نفسك بالقدر الذي يليق بأن تقدم ما يمكن تقديمه للمجتمع الإنساني، سواء مجتمعك المحلي في بيئتك أو أقرب الأقربين لك، أو بطريقة إنسانية أوسع وشامل. وهذا يتوقف على شخصيتك وقدرتك، سواء كانت الطبيعية أو مهاراتك المكتسبة، سواء كان وراثيا أو إعداديا تربويا. المهم أن تنظر إلى الشمعة عند أعلى بوابة الحياة أو الشعلة في مجسم اليونيكوم للتذكير بدورك الطبيعي والطليعي، وتأمل نفسك وحصيلتك بينما أنت في تخطي اللي هو مرحلة حرف السي أو تخطي 15 ربيعا وتخطو نحو 16 وفي تقدم إلى ما سيليه. وهكذا نحن نلقن الأجيال في كيفية الانتباه إلى مراحل التحول في الأمور، ومراقبة اللي هو كيفية بناء حياتهم في المراحل المختلفة، وفهم أطوار الحياة، وملاحظة مستوى تحصيلهم و متطلباتهم في كل مرحلة.